فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. حسبك. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة المزمل، وهي مكية في قول الجمهور، وقيل آخرها نزل بمكة على أن آخرها نسخ أولها بعد 10 سنين يكون نزلت بالمدينة، وعدها أهل المدينة 18 آية، وعدها غيرهم 19، والجمهور جعلوها 20 آية. إذن عدوا من السور المختلف في عد آياتها، بعض الآيات يجعلها الآخر فاصلة والثاني يجعلها عد، والخلاف يسير في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل، تقدم الكلام على البسملة كثير، وقلنا إنها في بعض القراءات تكون آية، وفي بعض القراءات تكون ليست بآية، وتجتمع الأقوال على هذا. ولذلك بعض العلماء عدها، بعض العادين عدها آية من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم واحد، عد البسملة آية من الفاتحة، وبعدين بعضهم لا يقرأها في الصلاة. مالك لا يقرأ الفاتحة البسملة في الفريضة، لا يبسمل في الفريضة، وأبو حنيفة وأحمد يبسملان سرا، والشافعي يبسمل جهرا. كيف تكون من القرآن ولا يقرأها جهرا؟ كيف تكون ما هي من القرآن ويعدها آية من الفاتحة؟ إذن هذه مشكلة. كيف مالك لا يقرأ البسملة وهو إمام دار الهجرة؟ فالذي يحل القضية أننا نقول البسملة في بعض القراءات من القرآن، وفي بعض القراءات ليست من القرآن، ويكون الذي لم يبسمل في قراءته ليست من القرآن، والذي بسمل وجهر بها كالشافعي لأنه يقرأ بقراءة ابن كثير المكي يجعلها من القرآن ويزول الإشكال بهذا. ولذلك قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأحكام حكم معتبر، وذاك للوفاق حكم معتبر، وهو إشكال الحقيقة من قديم. وللابن العربي كلام خطير، يقول: يكفي في كونها غير آية الخلاف فيها، يكفي في كونها ليست من القرآن الخلاف فيها. يا أيها المزمل، يا حرف نداء للبعيد أو لمجعول بعيد في المكانة، بعيد يعني في البعد تناديه بياء ترفع صوتك بها، أو مكان عظيم كأنك تنادي بها لأنه مكانة عظيمة وتحذف حروف النداء لا تعمل لا ينادى بها محذوفة إلا الياء. المزمل هنا اختلف العلماء في المزمل، هل النداء حقيقي أو فيه توسع في العبارة؟ كثير من العلماء قال أن المزمل النداء حقيقي، والمزمل هو الذي تزمل بثيابه تدثر بها. لما جاءه جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة. أخذه وغطه ضمه بقوة حتى كاد أن يهلك، ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، بعدين قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الآيات. فجاء لخديجة ترعد فرائصه خوف، قالت له كلا لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمة وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. وذهبت به لورقة بن نوفل، فلما جاء وسمع ما قال قال هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جلع إذ أخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بهذا الدين إلا أخرج وعودي. ثم ما لبث ورقة أن مات. فبعدين جاء ترعد فرائصه وقال زملوني زملوني، بعدين فهو لابس فنزلت عليه يا أيها المزمل. أو قيل دثروني دثروني فنزلت يا أيها المدثر. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليل. إذن المزمل هو الذي تدثر بالثياب باللباس. وقيل المزمل هو الذي شمر للصلاة، تزمل إذا تهيأ لأن يصلي. وقيل تزمل وتهيأ لحمل الرسالة وللقيام بأعباء النبوة. إذن يا أيها المزمل فيها جانب يكون حقيقي، وهو أنه لبس وتغطى بالثوب، ويمكن أن يكون من باب التوسع في العبارة، أي اشتمل على الصلاة وعلى العبادة، أو تحمل أعباء الرسالة وما يتبع ذلك من التكاليف. إذن بعض العلماء قال هي حقيقة، وبعضهم قال هو توسع في العبارة. وهذا الدين مبني على أسس عجيبة بالقوة. يقول جل وعلا يا أيها المدثر بثيابه، يا أيها المزمل أي المتغطي بثيابه، قم قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. هذا للعلماء في ثلاثة أقوال. قم الليل ثلثيه، نصفه ثلثه، قم الليل إلا قليلا نصفه. أو انقص منه قليل الربع أو الثلث، أو زد عليه الثلثين. إذن ثلاثة أقوال، لا قم الثلثين، قم النصف، قم الثلث. القول الثاني قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص، قالوا مخير بين أن يقوم أقل من النصف أو أكثر من النصف، قم الليل إلا قليلا نصفه، قليل عن نصفه أو زد عليه، لا قم أقل من النصف أو أكثر من النصف. القول الثالث قم الليل إلا قليلا، يعني نصفه قم الربع أو النصف أو الثلث، الربع أو النصف أو الثلث. وكان هذا صعب على الصحابة لأنهم إذا ناموا يصعب عليهم القيام، وإذا قاموا لا يدركون القدر الذي يكون قاموا به بما طلب منهم، فأصبحوا يقومون كثيرا حتى الواحد تتورم قدماه وسيقانه وتتفطر. وجلسوا بذلك قيل 8 أشهر أو 10، وقيل سنة، وقيل 10 سنوات. والجميع اتفقوا على أنه إذا كان القيام واجب نسخ بآخر السورة. وهل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أو واجب على الرسل قبله معه، أو واجب على أمته؟ 3 أقوال. والمحققون يقولون كان واجبا عليه وعلى أمته، ورفع الوجوب عن أمته وبقي عليه إكراما له، كما قال تعالى خالصة لك من دون نافلة في سورة الإسراء، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي زيادة لك على أمتك وكرامة لك. وقيل رفع، نزلت الصلوات الخمس ونسخت كل صلاة، 5 صلوات كتبهن الله في اليوم، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، ما في شيء واجب إلا الصلاة الخمسة. إذن قيام الليل والتراويح وكل العبادات الصلوات لا يجب منها إلا الصلوات الخمس، لا يجب منها عيني. أما 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال والله لا أزيد، قال أفلح إن صدق. ورتل القرآن ترتيلا. وقف هنا، ينبغي أن نتنبه وينبغي أن نعلم أن القرآن لا يقرأ بدون شيخ، القرآن لا يقرأ بدون معلم. والذي يهجم على المصحف أنه يعرف أن يهجي ويقرأه هذا لا ينبغي. جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعون علموا أتباعهم حتى وصل إلينا. فالذي يهجم على المصحف ويقرأه من غير شيخ أقل ما نقول أخطأ، هذا العمل الذي عمل لا ينبغي، أقل ما يقال فيه إنه خطأ، ما يقرأ القرآن وجادة. ولذلك تجد العامة الآن 100 يقولونها 100، أغلب الناس الآن 100 لا يقولونها 100 يقولونها 100، لأن في الإملاء الميم يعني فيها ألف وعليه دائرة لأنه لا ينطق، فالعامة يقولوا 100، ما هي 100، هي 100، إن يكن منكم 100 صابرة، ما في قراءة ماء لكن فيها ألف ما يقرأ. ورسم المصحف العثماني معجز، ولذلك قال العلماء لا يجوز أن يرسم المصحف إلا بالرسم الذي عمله الرسم العثماني المعروف، فيه حروف زائدة وفيه حروف تنطق غير موجودة، وفيه كلمات متصلة وكلمات منفصلة، وفيه تاء مربوطة وفيه تاء مطلوقة. إنها شجرة، تاء مربوطة، إن شجرة الزقوم، تاء مطلوقة، ألا ملجأ، أنه لا، وفي ألا متصلة، وفي كلمات مقرونة. قال رب احكم بالحق، قراءة قل رب احكم بالحق الألف ما هو موجود، القاف واللام مقرونان. ولا بد لمن يريد أن يقرأ القرآن أن يأتي لشيخ ويتدرب على القراءة حتى يرتل القرآن ترتيلا ويجوده ويعطي لكل حرف صفاته ويخرجه من مخرجه، هذا يتعين. والذي يقول من الفضلاء والشرفاء أن التجويد ليس بلازم، قوله ليس بلازم أبدا. الذي يقول من العلماء أن التجويد لا يلزم، قوله لا يلزم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا نزلا أو وصلا. نعم. قال الرجل الذي كان يقرأ على ابن مسعود قال له براءة، قال له ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول ولا الضالين، يمد بها صوته. فقراءة القرآن من غير شيخ لا تجوز، لأنه لا بد أن يتدرب الإنسان في حروف لا تنطق وفي حروف يعني غير مكتوبة تنطق. فإذا ورتل القرآن، أيوة لازم من التجويد، ولا يأخذ من الإنسان أكثر من شهر. الإنسان المتوسط يجلس في الحلقة شهر يعرف التجويد، ولا بد منه. وكذلك لا ينبغي لنا، نرجو الله أن يعفو عنا، أن الإنسان يقرأ قراءة يعني مرة بحذر شديد بحيث لا يعطي للحروف حقها. وقالوا إنه لا يقرأ القرآن في أقل من 3، لا ينبغي أن يقرأ القرآن أحد في أقل من 3 أيام، يعني 24 ساعة ثلث القرآن و24 ساعة ثلث القرآن. وإذا قرأ أراد أن يقرأ يمكن أن يختم القرآن في 10 ساعات، لكن بقراءة سريعة، لأن المصحف 604 صفحات، وأنت يمكن أن تقرأ صفحة في دقيقة قراءة مسرعة. إذا 10 ساعات تقرأ فيها القرآن، لكن تعب، لا تقوم ولا تتحرك ولا يكون همك أن تختم السورة. الواحد أراد أن يقرأ يتأمل في الوعد ويسأل الله أن يعطيه، وفي الوعيد ويسأل الله أن يحميه، ويتدبر حتى يتذوق القرآن ويكون من أهله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن ثقيل، ولذلك أخذ المفسرون كل ما أخذ في هذا الثقيل، قالوا ثقيل أي عظيم، له ثقل في حسن ما يدعو له وفي ضرر ما ينهى عنه وفي مقاصده. وقيل ثقيل على الكفار والمنافقين لما يفضحهم به ويبين عوراتهم به. وقيل ثقيل العمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه وتطبيق ما فيه من الشرائع. وقيل ثقيل يعني فيه من ما يدعو إلى الرزانة وإلى الانضباط وإلى الرفعة يقال فلان ثقيل، أي منضبط ولا يتكلم إلا كلام موزون ولا يتحرك إلا في شيء نافع، فهو كلام لا يأتي فيه إلا أحسن شيء ولا ينهى إلا عن ضرر. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يستطيعون. ولذلك ينبغي أن نتجمل به ونتشرف به ونحفظه ونقرأه ونستشرحه ونفهمه ونبلغه لسكان الأرض. عندنا هذا الكنز ونحن داسين عن العالم، لا ينبغي هذا، ينبغي أن نظهر هذا الكنز الذي هو هذا الكتاب للعالم ونقول لهم هلموا للسعادة، هلموا إلى الشرف، هلموا إلى الرفعة، هلموا إلى الازدهار. الله يتوب علينا. نعم. إن ناشئة الليل، ناشئة الليل، هل المقصود نشوء الليل أو نشوء الإنسان في الليل؟ هل المقصود ساعات الليل أو المقصود ما يقوم به المسلمون في الليل من العبادة؟ ولذلك اختلفوا وذكروا أقوالا عديدة. أي هل النفس الناشئة، النفس الناشئة أو الناس الناشئين، أو النشأة هي ساعات الليل التي تبدأ أول بأول؟ ذلك القرآن حمال ذو وجوه، معانيه لا تنتهي. ولكن أنه مقصود إن ساعة الليل، ساعات الليل، الناشئة الليل هي أشد وطئا قراءة الجمهور، ووطاء أظنها قراءة العربيان أبو عمرو وابن عامر، وطاء أو وطئا أشد يعني ثقلا، لأن القراءة في الليل والقيامة أشد ثقلا على النفس، لأنها كانت نائمة وكانت تريد الراحة، وفي النهار الإنسان يقوم بأعماله وفي الليل يأوي إلى فراشه، فإذا قام في الليل يكون ذلك ثقيلا عليه. ولذلك من أفضل العبادات التي تؤدى في الصلاة هي ما كان في جوف الليل وما كان في آخره، وهو عمل الصالحين والأشراف ودأب الفضلاء. نرجو الله أن يتوب علينا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يصحب هذا الكتاب وبالأخص في الصلاة في جوف الليل إن استطاع، وهو مجيد للقرآن، سبب لإجادة القرآن وسبب لكثرة الحسنات وللخير وللسعادة. إذن إن قيام الليل هو أشد ثقالا على النفس، أو إن قيام الليل هو أشد موافقة لحضور القلب وفهم القرآن وعدم التشويش، لأن الناس ينامون والأصوات تهجد، فيقوى داعي الفهم ويقوى داعي الاستيعاب وداعي التدبر وداعي الخشوع، لأنه إذا نام الناس وهدأ الليل وقرأت القرآن تجد أنك تتمتع به وتستفيد منه أكثر مما كان حولك أصوات وتشويش، وطاء أي موافقة للنفس وللفهم وللأجر. وأقوم وأعدل أيوة قولا و يعني أعدل قولا وأنفع لمن يأتي بها. إن لك في النهار سبحا طويلا، القول المشهور إنك في النهار مشغول، تسبح، تبيع، تشتري، يأتوك الناس يريدون أن تقضي بينهم، أن تقضي حوائجهم، سبح، تمشي تمشي وتأتي وتدور وتحرك. وقيل إن نمت عن وردك في الليل ولم تستطعه فالنهار فيه فسحة سبحة، أقضيها في النهار كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. من كان عمله في الليل يعبد الله في النهار، ومن كان عمله في النهار يعبد الله في الليل. يعني الوقت اللي ما عندك عمل اعبد ربك فيه كما قال: فإذا فرغت فانصب. ديننا دين رائع الحقيقة. نعم. وابدأ بأعمالك بذكر اسم الله، كل شيء تعمله قل بسم الله، الصلاة، الوضوء، قراءة القرآن، واذكر اسم ربك دائما، ويدخل فيه البسملة ولا إله إلا الله والذكر والقرآن. نعم. انقطع وقت العبادة لله ولا تنشغل بغيرها، والتبتل هنا المقصود به هو التفرغ وقت العبادة للعبادة، أما التبتل الذي هو ترك الدنيا هذا لا ينبغي ومنهي عنه. ما يفعل النصارى والواحد يتبتل وينقطع في الصومعة، لا. ولما أراد الصحابة قال: والله إني لا أخشاكم لله وأعلمكم به، أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إلا أنه إذا كثر التجاوزات قال بعض العلماء تكون العزلة أفضل. إذا كان الإنسان إذا خالط الناس يقع في المآثم ولا يستفيد تكون العزلة له أكثر. أما إذا كان الإنسان إذا خالط الناس يستفيد منهم ويستفيدون منه فالصحبة له أفضل. وفي الإمام الخطابي رحمه الله ورحمنا رسالة تسمى العزلة، كتاب مطبوع اسمه العزلة، متى تكون ومتى لا تكون. وما ينبغي للمسلم أن يفعل. وورد يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمة يتبع بها شعاف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه. فالإنسان إذا كان لا يستطيع أن يخالط الناس أو إذا خالطهم يقع في المآثم يبتعد عنهم. أما هنا تبتل إليه، انقطع إليه وقت عبادتك، ولا تتعلق بغير الله، ولا تجعل همك إلا أن تطيع ربك وتنفذ أوامره وتجتنب نواهيه، فإنك إن فعلت ذلك سد لك حاجاتك، كفاك همك في الدنيا وهمك في الآخرة. رب المشرق، قرأت نافع وحفص وأبو عمرو وقرأ بعضهم رب المشرق. رب المشرق راجع إلى أول الآية، رب لا قبلها إيش؟ وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، المهم في الرفع بدل مما قبلها، أو تكون خبر لمبتدأ. ورب المشرق نعت لما جاء قبلها. الآية اللي قبلها إيش؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أيوة، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق يكون بدل من قبل ربك. أيوة، ورب المشرق تكون استئناف، هو رب المشرق والمغرب. نعم، يعني رب الكون كله وله كل شيء. أيوة، فاجعله وكيلا وحفيظا لك ولا تعتمد إلا عليه، كما قال هناك وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم، واصبر على ما يقولون من أن تنقص من دينك ومن كتابك ومن ربك. وقيل هذا منسوخ بآية السيف. أيوة، واجرهم هجرا تجنبهم ولا تتنازل معهم في السباب والشتائم وفيما لا ينبغي. وذرني والمكذبين. هذا الواو هل هو عاطف أو واو المعية؟ قولان لعلماء اللغة. وهذا تهديد لكفار قريش الذين وقفوا في وجه الدعوة، وكانت النعم التي أسداها الله لهم سببا في كفرانهم وعدم الإيمان. أولي المال والخير أيوة الذي أعطاهم الله، أيوة، ومهلهم قليلا، قيل إلى يوم بدر وقيل إلى يوم القيامة. إن توكيد لدينا لا غيرنا أنكالا قيودا من الحديد وعذابا وجحيم نارا مسعرة وطعاما ذا صاحب غصة ينشب في الحلق فلا يرجع ولا ينزل للمعدة مثل الشوك، أعوذ بالله، وعذابا موجعا يصل وجعه إلى قلوبهم. يقع هذا العذاب ويحصل عليهم يوم القيامة، يوم ترجف الأرض، الجبال الأرض ترجف تتحرك والجبال تذوب تكون زي الرمال، كثيب الكثيب الجبل من الرمال، إذا جاءت الريح تهيل تنزله وتفتته، مهيل الذي إذا نزلت عليه ينزل على طول. إنا أرسلنا إليكم يا كفار قريش رسولا عظيما أفضل البشر يشهد عليكم أنه بلغكم وأنكم كفرتم بما جاءكم به، كما أرسلنا إلى فرعون من قبلكم رسولا وهو موسى فكفر به، فكفر فرعون بموسى فأهلكناه وأخذناه أخذ عزيز مقتدر أخذا وبيلا. فينبغي يا كفار قريش تخافوا وتعتبروا قبل أن يحل بكم ما حل بفرعون وقومه. كيف تتقون يوما إن كفرتم؟ جملة اعتراضية. كيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا إن متم على الكفر؟ بادروا قبل أن تقعوا في الهلكة والورطة بالإيمان والدخول في الإسلام قبل أن تهلكوا ويأتيكم هذا اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. وفيه للعلماء ثلاثة أقوال. قول شدة الهول في هذا اليوم يوما يجعل الولدان شيبا شدة الهول فيه. وقيل لطوله يوم الولد فيه يستمر عليه حتى يكون شيبة. نعم. وقيل غير هذا، هذا أوضح شيء فيه. يعني كما قال هناك تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أيوة. فالشاب فيه لهوله يشيب. وقيل لطول هذا اليوم يوم مقداره 1000 سنة يشيب فيه الولد لطوله. والسياق يدل على التخويف من هذا اليوم والتهديد منه، وأن العاقل ينبغي أن يتقيه فيؤمن بربه ويوحده ويصدق نبيه فيما جاء به ويمتثل ما جاء به من الشرع. السماء منفطر به. السماء في هذا اليوم الذي يكون فيها تتفطر وتتشقق. وكان وعد الله جل وعلا منفذا في ذلك. إن هذا الذي ذكرت لكم من النكال ومن العذاب ومن رجف الأرض ومن جعلها كثيبا ومن تفطر السماء تذكرة لكم في أن تتوبوا إلى ربكم قبل أن تأتيكم الهلكة وتقعوا في العذاب الأليم. فمن شاء وأراد أن يتخذ إلى ربه طريقا لنجاته بأن يؤمن بالله ربا واحدا منفردا بالعبادة متصفا بصفات الكمال والجلال وبرسوله مرسل إلى كافة الناس إلى الثقلين ويمتثل ما جاءه من الأوامر ويجتنب ما جاءه من النواهي. وهذه السبيل الذي يتخذها من أراد النجاة. وهذه الذي نسخت الآية السابقة. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدعاء بين العصر والمغرب وبعد صلاة الصبح هل هو جائز؟ الدعاء في كل وقت جائز، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو العبادة، وإذا دعا العبد ربه إما أن يعطيه سؤله أو يدفع عنه بقدره من الشر أو يدخره له يوم القيامة. أما الذي لا يعمل بعد العصر هو الصلاة لغير حاجة. بعد العصر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر لا صلاة حتى تطلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس الأتم ربع ساعة أو عشر دقائق، وبعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس. فإذا جاء المسلم للمسجد بعد العصر أو جاء بعد صلاة الفجر مخير، فإن صلى لا غبار عليه وإن جلس لا غبار عليه، لأن بعض العلماء قال هنا تعارض أمر ونهي، والنهي يقدم فيجلس، وبعض العلماء كالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي، ذوات الأسباب خارجة عن النهي، واستدل بدليلين. قول الشافعي أسعد بالدليل: يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار، وساعة من ليل يكون فيها بعد العصر وقبل الفجر إطلاق. والرجل الذي أدركته الفريضة في الفجر وصلى قبل أن يصلي ركعتي الفجر نافلة الفجر، فلما صلى مع الإمام قام وصلى ركعتين، فقال له نبي الرحمة: الصبح أربعا؟ قال: لا، عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر. فأقره، والحديث في السنن وهو صالح للاحتجاج. فأصبح قول المالكية والحنابلة على المشهور عنهم والأحناف أنه تعارض أمر ونهي، فيقدم النهي فيجلس لا غبار عليه، ومن أراد أن يصلي لا غبار عليه. كل منهم له وجه وكل منهم صحيح والحمد لله.